الأجر بقدر المعروف تعمل لذيات الملهوف الأجر بقدر المعروف تعمل لذيات الملهوف واسلك بدروب الأخيار أكثر من صنع المعروف أكثر من صنع المعروف بالخير تقدم وتبرع لك تفرح عينا تدمع بالخير تقدم وتبرع علك تفرح عينا تدمع أو تجبر كسرا لفقير والله يرى ذاك ويسمع والله يرى ذاك ويسمع الأجر بقدر المعروف فاعمل لذيات الملهوف الأجر بقدر المعروف فاعمل لذيات الملهوف واسلك بدروب الأخيار أكثر من صنع المعروف أكثر من صنع المعروف غباري البال أسوارا للعلم تنادي ومنارا غباري البال أسوارا للعلم تنادي ومنارا إن أعطى مالا أو علما أو حتى القول إذا احتار أو حتى القول إذا احتار الأجر بقدر المعروف فاعمل لذيات الملهوف الأجر بقدر المعروف فاعمل لذيات الملهوف واسلك بدروب الأخيار أكثر من صنع المعروف أكثر من صنع المعروف قد ملت الأجر على الأجر والله يزيدك بالخير قد ملت الأجر على الأجر والله يزيدك بالخير ودليل الخير كفاعله فهنأ يا محسن بالبشر فهنأ يا محسن بالبشر الأجر بقدر المعروف فاعمل لذيات الملهوف الأجر بقدر المعروف فاعمل لذيات الملهوف واسلك بدروب الأخيار أكثر من صنع المعروف ولمن قد أطعم جوعانا أو أرجع فرحا لقلوبي أو أرجع فرحا لقلوبي الأجر بقدر المعروف فاعمل لذيات الملهوف الأجر بقدر المعروف فاعمل لذيات الملهوف واسلك بدروب